الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من تفسير آيات كتاب الله الفقهي في أوائل سورة البقرة، وكنا قد تكلمنا عن شيء من ما احتواه قوله تعالى ويقيمون الصلاة من الأحكام. وفي هذه الآية دلالة على وجوب المحافظة على الصلوات المفروضة ووجوب المداومة عليها، فإن القيام بالشيء الاستمرار فيه، ولذا قال تعالى قائما بالقسط، أي يستمر في إقامة العدل ولا يفعل غيره. ومما يؤخذ من هذه الآية مشروعية صلاة الجماعة، فإنه أضاف الفعل إلى المجموع في قوله يقيمون الصلاة، وقيل بأن الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة، وقد وردت أدلة متعددة تدل على إيجاب هذه الصلاة، كما سيأتي في قوله جل وعلا واركعوا مع الراكعين. وأما قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، في هذا إيجاب النفقة التي تتعلق بذمة الإنسان، ويدخل في هذا الزكاة، فإن الزكاة واجب شرعي لا يجوز لأحد أن يفرط فيه. وفي هذه الآية دلالة على أن الرزق من عند رب العزة والجلال، وأنه المتفضل سبحانه بما ينزله على العباد مما يحتاجون إليه من الأرزاق، مما يشعر بأنه لا يجوز أن ينسب الإنسان إلى نفسه نعم الله التي وصلته، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فعاقبه الله عز وجل بأن خسف به وبداره الأرض. وفي هذه الآية أن العباد يملكون الأموال التي تكون بين أيديهم بسبب مشروع، فإن الله جل وعلا قد امتن بكونه قد رزق العباد هذه الأموال، فقال ومما رزقناهم، والرزق يراد به العطاء، وحينئذ هذا يدلنا على وجوب شكر الله عز وجل على هذه النعمة، كما قال تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وفي قوله ومما رزقناهم ينفقون يدل على أن المشروع ألا يخرج الإنسان جميع ماله في هذه النفقات، وإنما يخرج بعضه، لأن قوله ومما مشتملة على من التي تفيد التبعيض، وما التي هي اسم موصول، مما يدل على أن المراد جزء مما رزق العبد لا جميعه. وفي هذه الآية إشارة إلى معنى يجعل العباد يتركون البخل والشح بحيث يمتنعون عن أداء الواجبات، فإنه عندما يذكر العبد بأن الذي رزقه هذا المال هو رب العزة والجلال، وأن الله إنما طالبه بإخراج اليسير منه، فإن هذا يهون عليه إخراج هذه الواجبات. وقوله ومما رزقناهم ينفقون، أي يخرجون بعض هذا المال من أيديهم إلى من أمرهم الله عز وجل بأن يخرجوا المال إليه. ويدخل في هذه الآية الزكاة الواجبة التي لا يجوز للإنسان أن يفرط فيها. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومما يدخل في هذه الآية أيضا نفقة الرجل على نفسه وعلى أهله، وقد ورد في النصوص أن هذا أفضل النفقة. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ومما يدخل في هذه الآية أيضا صدقة الفطر، وقد أمر الله عز وجل بإخراجها كما في النصوص التي وردت في إيجاب الزكاة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام. واستدل بهذه الآية على أن الأموال المحرمة لا تجب فيها الزكاة، لأنه قال: ومما رزقناهم ينفقون. والأموال المحرمة لم يرزقها العبد. ولا يعني هذا أن مسؤولية من اكتسب المال الحرام تكون على جهة البراءة والإعفاء، بل الواجب على العبد أن يخرج جميع المال الحرام من ملكه، فإن كان لمالك معلوم كالأموال المغصوبة والمسروقة وجب ردها على أصحابها، وإن كانت من الأموال المحرمة التي لا يجوز أن تملك وحرمتها لذاتها فحينئذ لا يجوز تملكها ولا يجوز الانتفاع بها ولا يجوز بيعها ولا التصرف فيها كالخنازير والخمور. وإن كانت من الأموال التي تحرم لكسبها وجب على العبد أن يخرجها وأن يطهر نفسه منها، لأنه لا يجوز له أن يكتسب مكاسب محرمة. ومن الأدلة التي يمكن أن يستدل بها في هذا ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول، وما ورد في قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي أن حظكم من هذا الأمر التكذيب به. وينبغي أن يلاحظ هنا أن في قوله جل وعلا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، دلالة على وجوب الإيمان بالأنبياء السابقين والكتب السالفة التي نزلت على الأنبياء المتقدمين، وأن هذا مما يختص به أهل الإسلام الذين يؤمنون بجميع الأنبياء ويصدقون بجميع الكتب بخلاف من كان قبلهم. وفي قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، اليقين الجزم والعلم، والمراد به استقرار العلم في القلب بحيث لا يتمكن أحد من التشكيك فيه. والمراد بالآخرة يوم القيامة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.